أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الإشكال اللغوي على دلالة الأفعال على الزمان، والتقريب الإشكال أن الفعل مركب من الهيئة والمادة، ولكل منهما معنى معين، للمادة معنى وللهيئة معنى. المادة تدل على نفس الحدث، على الطبيعة المهملة، كمادة ضرب أو ضرب يدل على الحدث المعين، والطبيعة المهملة، والهيئة تدل على نسبة هذا الحدث إلى الفاعل. ضرب زيد، هيئة ضرب تدل على نسبة هذا الحدث إلى الفاعل. فليس هنا ما يدل على الزمان، فلا يدل الفعل على الزمان لا بمادته ولا بهيئته. هذا ملخص الكلام في هذا الإشكال اللغوي. فمجموع الإشكالات التي ذكرنا هي خمسة، الأربعة هي الإشكالات العقلية، الأخير هو الإشكال اللغوي. ويمكن أن يقال بعدم صحة شيء من هذه الإشكالات، يمكن المناقشة والإشكال على هذه الإشكالات التي ذكرناها. فنذكر الإشكال على كل واحد واحد من هذه الوجوه المذكورة. الوجه الأول أن الفعل الأمر لا يدل على الزمان، لأن الأمر لإنشاء الطلب، معنى الأمر إنشاء الطلب الفعل، وإن زمان لا يدل على الزمان. نعم، باعتبار إنشاء الطلب من الزمان نفس إنشاء الطلب يقع في ظرف زمان، ولكن ليس هذا الزمان معنى فعل الأمر. فيرد عليه أن قياس فعل الماضي والمضارع على الأمر قياس مع الفارق. نعم، فعل الأمر لا يدل على الزمان، ولكن فعل الماضي والمضارع لا يدل على الزمان، لا يدلان على الزمان قياسا على الأمر. هذا القياس قياس مع الفارق فيكون باطلا. والفرق أن الأمر يكون إنشاء، وكل من الماضي والمضارع يكون خبرا، والفرق بين الإنشاء والخبر أوضح من الشمس. إذ الخبر الإخبار ملازم للزمان، الإخبار عن الماضي ملازم لزمان الماضي، الإخبار عن المستقبل في الفعل المضارع ملازم لزمان المستقبل، فيدل فعل الماضي على الزمان الماضي والمضارع على الزمان المستقبل، وإن لم يدل الأمر على الزمان. هذا هو ملخص الإشكال. هذا مضافا إلى أن القائل بأن الأمر يدل على الفور قائل بأن الأمر يدل على زمان الحاضر حسب هذا القول. هذا هو الإشكال على الوجه الأول. الإشكال على الوجه الثاني وهو القياس الاستثنائي. لو كانت الأفعال للأفعال دلالة على الزمان لزم تجريد الأفعال عن الزمان والمجازية، والتالي باطل فالمقدم باطل، وإثبات الملازمة بالدور والتسلسل، إذ لو كان للفعل زمان لكان مزى الزمان، إسناد الفعل إلى الزمان، وقوع الزمان في الزمان، وهذا مستلزم للدور أو مستلزم للتسلسل. أو إذا أسند الفعل إلى الله تعالى كأن يقال علم الله أو خلق الله، يلزم أن يكون فعل الله مقيد بالزمان، مع أنه ليس مقيد بالزمان، إذ ليس الزمان قيدا لفعل الله تعالى، فعل الله ليس محدود. هذا الإشكال. فيقال في الإشكال على هذا الوجه أن المسألة في محل الكلام مسألة لغوية ولا يصح إثبات المسألة اللغوية بالبراهين العقلية. البراهين العقلية إنما يستدل بها على إثبات وجود الله وعلى توحيد الله على الأمور العقائدية كما في علم الكلام والفلسفة. أما هذا اللفظ يدل على الزمان أم لا، هذا معنى لغوي. هل يمكن إعمال براهين عقلية لإثبات أن لا يدل الفعل على الزمان أو يدل الفعل على الزمان؟ هذا ليس في محله. يلزم إثبات مسألة لغوية بالبرهان العقلي. فالملاك في اللغة دلالة اللفظ على معنى أو دلالة اللفظ على الزمان، ملاك هو فهم أهل اللغة، فهم العرف، الأفهام الساجدة ساذجة البعيدة عن البراهين العقلية الخالية عن البراهين العقلية. هذه الأذهان، حسب هذه الأذهان الساذجة الخالية عن البراهين العقلية، الفعل يدل على الزمان، فعل يدل على الزمان. لا فرق بين فعل الله وفعل الإنسان، لا فرق بين ضرب زيدون وبين خلق الله. حسب فهم العرف ضرب زيد يدل على زمان الماضي، خلق الله أيضا يدل على زمان الماضي حسب فهم العرف. لا فرق بين المثالين. ولهذا أي لكون الفعل دالا على الزمان ولوقوع الزمان في الزمان، هذا أيضا متعارف عند العرف. يقول أحد للآخر ينصح ويقول كن في درسك جديا وعليك التمرين بالخطابة بالمنبر الحسيني، ويقول صديقه لأنه كثير السن مضى الزمان، زماني في هذه الأمور مضى، ألا يقول كذلك؟ يقول كذلك وهذا صحيح حرفا. فلا إشكال في وقوع الزمان في الزمان في نظر العرف. ولهذا كثير من المتكلمين أو البعض يقول بأن العالم يكون حادثا زمانيا، حادثا زمانيا. ما هو العالم؟ العالم ما سوى الله من الموجودات من الجواهر والأعراض، ونفس الزمان أيضا من الأيام والليالي. العالم مجموع ما سوى الله بما في الزمان يكون حادثا زمانيا. يقول كان يوم لم يكن سوى الله، كان يوم لم يكن سوى الله، فخلق الله الخلائق من الجواهر والأعراض والأيام والليالي، هكذا يقولون. مع أن هذا باطل حسب قاعدة فلسفية، كان يوم لم يكن سوى الله بالبرهان الفلسفي باطل وبطلانه قطعي لا شك فيه. إذ كان يوم، ما هو المراد من اليوم؟ زمان. الزمان تحقق من حركة الشمس، من حركة الأفلاك، من حركة هذه الأمور. هذه الأمور لم تكن، فكيف كان يوم في ذاك الزمان؟ لا يعقل وجود يوم قبل خلقة الشمس والليالي والأيام. ومع ذلك يفرز زمانا وهميا ويقول أن هذا الزمان الوهمي كان قبل كل شيء، فمجموع العالم يكون مسبوقا بهذا الزمان. ولكن بخلاف الفلاسفة، يقول الفلاسفة وقولهم الحق، العالم يكون حادثا ذاتيا لا حادثا زمانيا، فرق، حادثا ذاتيا، بمعنى أن العالم يكون مسبوقا بالعدم أو مسبوقا بالغيب، كما في كشف المراد تارة فسر الحادث الزماني بالمسبوق بالعدم، وأخرى فسر بالمسبوق بالغير، والمراد من الغير هو الله تعالى. هذا هو الحادث الذاتي. العالم حادث بهذا المعنى، لا حادث بمسبوق بالزمان. والحاصل أنه لا إشكال في دلالة الأفعال على الزمان بحسب نظر العرف، لا بحسب البرهان الفلسفي. هذا ملخص الكلام في الإشكال والمناقشة في الوجه الثاني. الوجه الثالث، ولهذا ذكرنا لكون الأرض حجة ذكرنا وذكرنا هذا الإشكال. بحسب الأرض يدل الفعل على الزمان. قولك حق يعني أنت تكون مؤيدا له سيدنا. والحاصل الإشكال على الوجه الثالث أن المزارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا يمكن أن يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال. يقال لا بأس أن يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، إذ معنى المزارع من حيث الزمان عدم الماضي أو عدم المزي، لم يمزي، هذا عدم المزي في الحال وفي الاستقبال، هذا المقدار يكفي في إثبات كون المزارع مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا حاجة إلى أكثر من هذا. أما الوجه الرابع الذي ذكرنا بالأمس، حيث قلنا يجي زيد بعد عام وقد زرب قبله بأيام، بأن الزيد هنا استعمل في المستقبل الحقيقي، فيلزم أن يكون مجازا لو كان دالا على الزمان. وكذلك في المثال الثاني جاء زيد وهو يضرب بعده فيما بعد، قد استعمل يضرب في الماضي باعتبار كون عامله ماضي. الاستدلال بهذين المثالين أيضا غير صحيح، إذ نقول الملاك في المستقبل هو حدث المستفاد من الفعل. الحدث المستفاد من الفعل في المثال الأول يجي زيد بعد عام، ما معنى هذا يجي زيد بعد عام؟ زيد يجي بعد عام ما شاء الله. وقد زرب قبله أي قبل العام بأيام، بالنسبة إلى وقت الفعل مجيء زيد بعد عام، أليس وقد زرب قبله بأيام ماضي؟ ماضي، فأستعمل فعل الماضي في الماضي، لم يستعمل فعل الماضي في المضارع. وكذلك المثال الثاني جاء زيد وهو يزرب فيما بعد، يزرب فيما بعد، جاء زيد ويزرب فيما بعد، أليس ما بعد مزارع؟ مزارع، وهو يزرب استعمل في المزارع في المستقبل، فأين الإشكال يعني؟ ليس هنا إشكال أصلا وأبدا. هذا أيضا جواب عن هذا الوجه الرابع. وأما الجواب عن الوجه الأخير وهذا الوجه وهو الإشكال اللغوي، أن للفعل مادة والهيئة ولا يدل بمادته على الزمان ولا بهيئته، فيرد عليه أن الفعل بهيئته يدل على الزمان. ضرب بهيئته يدل على تحقق النسبة لحدث إلى الفعل الماضي، أليس هذا؟ هذا هو الزمان. ويضرب بهيئته يدل على صدور الفعل عن الفاعل في المستقبل، فأين إشكال يعني؟ الفعل نقول يدل بهيئته على الزمان الماضي وعلى الزمان المستقبل، هذا هو الجواب عن هذه الوجوه. فالأمر دائر بين اختيار دلالة الفعل على الزمان واختيار عدم دلالة الفعل على الزمان. فكل من يحب الفلسفة يقول بعدم دلالة الفعل على الزمان، وكل من يحب اللغة العربية فيقول بدلالة الفعل على الزمان. فأنتم الحمد لله مخيرون بين ذلك. الحمد لله وألتمسكم الدعاء. هذا آخر دعوانا، لأن المسألة الآتية هي الفرق بين الاسم والحرف، مسألة طويلة. الحمد لله.